الجهاد وكفر الله دليل بأرضنا يستنسر لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر يا ويح قلبي والبلاد سليبة يا ويح قلبي ليلنا لا يقمر يا ويح قلبي والبلاد سليبة يا ويح قلبي ليلنا لا يقمر فإلى متى تلك البلاد ينالها كيد وظلم حاقد متجبر إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله دليل بأرضنا يستنصر قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله دليل بأرضنا يستنصر لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر كونوا بني إذا دعيتم قوة من هولها يخشى العدو ويصغر إذا دعيتم قوة من هولها يخشى العدو ويصغر إن البلاد إذا تناحر أهلها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا